بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: إذا رجحنا أن الاستكران غير مكلف فلماذا يلزم عليه القضاء أو يلزمه القضاء؟ تقدم على أن قولنا غير مكلف المقصود بأنه غير مخاطب في وقت البحث بدونه، وليس المقصود أنه لا يتعلق بالوجوب. يقول: هل عدم الغفلة شرط في التكليف وبأي الشروط تلحق؟ الغافل اعتبر نافل غافل عن الصلاة إلا يكون في مقصود الغافل الذي في الإعراض، الإعراض فهذا لا عذر له فهو مكلف ويأثر على الطلب. يقول: إذا كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هل يجوز أن نعطي الكافر شيئا حراما؟ لا تتعارض معه، ما يجوز، هو مخاطب ومحرم عليه شرب الخمر وأكل الربا ولا يجوز أن تعطيه شيئا. إذا سرق الكافر أو قتل مسلما هل يقام عليه الحد؟ هو الكافر محارب، لكن لو فرض وجود كافر بين المسلمين كأهل الذمة مثلا أو مستأمن فيقام عليهم الحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على اليهودي واليهودية بالذمة. أما قتل المسلم فلا شك، وأما الحدود الأخرى فإذا تحاكموا إلى حاكم المسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فأهل الذمة إذا تحاكموا إلى الحاكم المسلم حكم بينهم بكتاب الله، وإن لم يتحاكموا إليه فشأنهم، لكن إذا قتل مسلما فلا بد أن يقتل، وهذا يعتبر أيضا نقضا للعهد. يقول: هل للأداء القضاء وقت محدد؟ يعني مثلا الصلاة من نام عن صلاة الجهر بصلاة ذكرها، فهل له وقت محدد بعد أن يذكر؟ الجواب: ليس له حد، بل مأمور بالأداء فورا ولا يجوز له التأخير. يقول: الإكراه على الأقوال التي فيها ضرر على عقيدة المسلمين كمحنة الإمام أحمد هل هو مكلف؟ العلماء يقولون: من صبر على الإكراه حتى قتل أو حتى ضرب ضربا شديدا سجنا طويلا فيكون بهذا الفعل أعظم أجرا من الذي لم يصبر، لأنه لو ابتلي من أجل دينه فصبر، فهذا أعظم أجرا. بقي إذا كان متعلق به، إذا كان متعلقا به مصلحة شرعية واجبة كالحفاظ على دين الله وأيضا عدم نشر بدعة من البدع كما ثبت الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، فهذا لا شك أنه أعظم أجرا، وقد يجب عليه إذا تعين عليه الصبر يجب أن يصبر حتى وإن قتل، حتى لا يذهب الدين وحتى لا تنتشر أو لا يذهب شيء من دين الله عز وجل أو يتسلط الكفار أو المبتدعة لا غيره. لا خلاف. يقول: قلتم ان الكافر لا يعطى شيئا محرما، فكيف بحديث ابن عمر في الصحيحين ان عمر اعطى اخاه المشرك حله حرير يثمن على ما اعطاه ليبيعها او يفصلها لنسائه وينتفع بثمنها، ولا يثمن على انه اعطاه لانفسه. في الأمس أخذنا شروط التكليف بالفعل، فالشروط المتعلقة بالفعل ذكر المؤلف ثلاث شروط. ما هي الثلاث شروط؟ الشرط الأول أن يكون الفعل معلوما عند المكلف، طيب معلوما للمأمور حتى يستطيع أن يؤدي هذا، وزيادة على ذلك أيضا بهذا الشرط زاد شيئا قال يكون نعم ينوى به التقرب يعلم كونه من جهة الله حتى ماذا ينوي به التقرب. وهذا في ماذا هذا الشرط الذي يشترط فيه نية التقرب؟ نعم في الأمور التعبدية المحضة. أما التي هي معقولة المعنى فلا يشترط في صحتها نية التقرب وإنما يشترط في الأجر فيها. الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما فيؤمر بتحصيل وتحصيل الشيء الحاصل ممتنع تحصيل الحاصل نعم تناقض. الشرط الثالث أن يكون الفعل ممكنا مقدورا للمكلف فلا يكلف بما لا يستطيع. وهذا الفعل أخرج به معنى أو هذا الشرط خرج به التكليف بالمحال والتكليف بما يشق على الإنسان. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما يشق علينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب التكليف بما لا يطاق هل يقع في الشرع أو لا أن يكلف الإنسان بما لا يطيقه؟ ما يقع؟ طيب يقع نعم ما يقع أو يقع. طيب تكليف الإنسان بما لا يطيق إن كان بما لا يطيقه من حيث أنه ما عنده الآلة أو القدرة على ذلك فهذا لا يقع الشر. ما يؤمر الأعرج للجهاد أو الأعمال للجهاد ليس مأمورا. كذلك مقطع باللين لا يؤمر بالقيام بالصلاة. طيب واضح يا اخوان؟ فلا يكلف فلا يقع الشرع تكليف بما لا يطاق اي من جهة سلامة الآلات والأعضاء والقوة والقدرة على الله. وهل يكلف بما لا يطاق به من جهة أن الله قد قدر خلافه؟ نعم يكلف الله عز وجل بالشيء وإن كان لا يطاق عند هذا الإنسان لأن الله قد قدر عليه خلافه. إذن يستفصل من وجهين ما لا يطاق ما لا يطاق عند هذا الإنسان لكونه ليس عنده الآلة التي يستطيع أن يعمل بها هذا الشيء أو ليس عنده قدرة على فعل هذا الشيء فهذا لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل يكلف الله عز وجل إنسانا بفعل وقد قدر عليه أنه لا يفعله؟ نعم كلف الله أبا لهب بالإيمان أمره بالإيمان وقد قدر عليه الكل قدر عليه الكل الله عز وجل حرمه التوفيق عدلا منه سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن يتنبه إلى جهتين إن كان هذا الفعل لا يطاق بسبب أنني ليس عندي القدرة والآلة على هذا الفعل فهذا هل يقع في الشرع التكليف به؟ لا يعني. إن كان لا يطاق بسبب أن هذا الإنسان قد ختم على قلبه وقدر الله عليه الانصراف على الخير فهل يقع التكليف بذلك؟ نعم الله عز وجل يأمر بالصلاة وقد قدر على الإنسان أنه يموت قاطع صلاة وهو مأمور غدا يصلي ويأمر هذا الكاتب بالإيمان مع أنه قد قدر عليه أن يموت على الكفر. نعم إذا التكليف الشرعي هل يشترط له الاستطاعة التي تتعلق بسلامة الآلات أو يشترط له الاستطاعة التي يتعلق بها وجود الفعل وهي التوفيق؟ التكليف الشرعي ماذا يشترط له؟ نعم نعم. الشرط في الاستطاعة التي قبل الفعل وهي سلامة الآلات وصحة الإنسان، وأما الاستطاعة التي مع الفعل وهي توفيق الله لهذا الشخص هذه تسمى استطاعة مع الفعل وتلك تسمى استطاعة قبل الفعل، فهذا لا إشكال قد يوفق الله عز وجل هذا الإنسان ويجعله من أصحاب هذا العمل فضلا منهم سبحانه وتعالى، وقد يحرم الله عز وجل إنسانا القدرة على هذا الفعل عدلا منه سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة مما ذكرناه الأمر أمران: الأمر الأول أن التكليف بما لا يطاق بسبب عدم الصحة أو عدم وجود الآلات التي يستطيع لها العمل، هذا يقع أو لا يقع؟ لا يقع في الشرع. والتكليف بما لا يطاق أي أن هذا الإنسان عنده قدرة على الفعل وعنده آلات وصحة لكن ما وفقه الله وما قدر الله له ذلك، فهل يكلف الله عز وجل؟ يعني يكلف الله بذلك، يكلف الله بالعمل وإن كان لا يفعل، وإن كان لا يفعل لأن الله عز وجل قد قدر عليه ذلك ولأنه معرض عن دين الله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين: الأول من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا، وإدخال العقل في هذا الجانب هذا من قبل أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فكان الأفضل أن لا يجاريهم أهل السنة في هذه المسألة. يعني هل هذا ممتنع محال بالعقل أو ليس محال؟ يعني هل العقل يستحيل هذا الشيء؟ ليس المقصود أن العقل يحكم هذا جائز وهذا حرام، لكن من حيث هل هذا ممتنع محال أو حيث جائز الوقوع؟ يقول: الأولى من جهة الجواز العقلي، يعني هل ممتنع بالعقل أو جائز في العقل؟ أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه ويمتنع ذلك عقلا؟ الثانية: هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ هذا الذي ينبغي أن يبحث من حيث الشرع هل يقع أو لا يقع في الشرع، وأما العقل فلا ينبغي إدخال هذه المسألة. قد تكلم عليه المؤلف سنقرأ كلامه. قال: اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، يعني قال ممكن يأمر الله الإنسان بشيء ممتنع عقلا، كان يجمع بين الضدين أو يطير في الهواء. لماذا؟ قال: لماذا يجب عقلا؟ قالوا: قد يفعل، يعني ما هناك ما يمنع، لأن قد يحصل الأمر بذلك ينظر هل الإنسان سيحاول يعمل هذا، فإن كان سيحاول ويتأسف على عدم القدرة هذا مطلق، وإن لم يحاول ولا يتأسف هذا عقل. يعني قالوا ممكن، يعني أدخل العقل في هذا الشيء. الله المستعان، ما أحتاج إلى هذه المسألة من أصلهم، لأن في الشرع ما يقع، هم سيوافقون على أن في الشرع ما يقع، ما يقع أن الله يأمر بالجمع بين الضدين، ما وقع هذا في الشرع، ولا أمر الله إنسان يطير في الهواء، لكن يعني قالوا هل يصلح؟ ما فائدة هذا؟ ليس له فائدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: اعلم أن أكثر الأصولين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. لا يصلح. طيب، ما لا أحد ينصره الخطا. اعلم أن أكثر الرسوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان يعني يبتلى. هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل يعني يضمر في نفسه أنه لو كان قادر خير فيكون مطيعا لله بقدر طاقته أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله يعني يؤمر بشيء حتى وإن لم نعلم ما يجب. لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم. هذا قول الأشاعرة ومنهم من يقول الآخر هذا من كلام الأشاعرة الذين يقولون أفعال الله لا تعلل بالأغراض والحكم. هذا يؤدي إلى القول بالجبر لأن الله قد يجبر الإنسان على فعل وهم يقولون بالجبر. نعم الأغراض والحكم. نعم أحسن قول لأنهم يسمون أفعال لا تعلل بالأغراض والحكم يعني إطلاق أن فعل الله له غرض لا يقال لا يطلق على فعل أن لها غرض بل يقال حكم لله عز وجل حكمة في هذا الفعل ولا يقال غرض لا يقال لله غرض في هذا الفعل وإنما يقال لله حكمة أن الله عز وجل وصف نفسه بالحكمة وأفعاله معلقة بالحكمة أو مقرونة بالحكمة. إذن هذا قول أول ما يقولون يقولون ممكن عقلا يكلف الله بما لا يطاق فمنهم من قال ابتلاء من حكم ينظر إلى عبده هل يطيع أو يحاول أن يطيع الله ومنهم من يقال قد يأمر الله حتى وإن لم يكون هناك حكمة وابتلاء إلى آخر. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس يعني إبطال قول الأشاعرة لأن الله قد يفعل عملا بدون حكمة تعالى الله عن قولها الله عز وجل يعمل عملا إلا بحكمة أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولم يكن نطفة من بني يمنى. قال وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا قالوا لأن الله يشرع الأحكام بحكم ومصالح والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلا. إذن هؤلاء ماذا يقولون؟ هؤلاء يقولون لا يقع التكليف لأنه ليس فيه مصلحة أن يكلم بما لا يطيقه لأنه ما يستطيع الفعل ما يستطيع أن يفعل هذا الشيء فكيف يكلم به. إلى أكثر يعني عدم التكليف به عقلا طيب الأخ إبراهيم يقول عدا شيخ الثامن للأكثر الثامن 470 مجمع الفتاوى الثانية 64. طيب يا أخوان بالنسبة لهذه المسألة مسألة لا يحتاج إلى ترجيح فيها لأن مسألة ليست واقعة شرعا مسألة ليست واقعة شرعا فلا يحتاج إلى ترجيح فيها نحن نتكلم على ما ينكذب الشرع أما أمور عقلية لا تقع ليست واقعة شرعا فلا فائدة فيها. الآن سنأتي إلى الإمكان الشرعي. قال أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة تفصيلا المشار إليه آنفا وهو أن المستحيل قسمان أقسام. قال في المستحيل عقلا قسمان قسم مستحيل لذاته فوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي، يعني يجعل هل يستطيع الإنسان أن يجعل هذا الشيء يتحرك وساكن في وقت واحد من جهة واحدة؟ ما يمكن، مستحيل ذاتي. قال وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، يعني أن العقل لا يمكن، لا يقبل أن يوجد غير هذا الشيء، لا يقبل عدمه، ما يقبل إلا وجوده. يمثلون بها كما سيأتي بذات الله عز وجل. هل يمكن لعقل أن يعقل عدم وجود الله؟ نعم، ما يمكن، فالعقل لا يقبل إلا وجوده. قال وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده. المعدوم الذي لا يقبل وجوده، فأن يوجد إله آخر تعالى الله عن ذلك، هذا معدوم ولا يمكن وجوده. وأيضا اجتماع الضدين في آن واحد في وقت واحد من جهة واحدة، كذلك لا يقبل وجوده، هذا معدوم. قال أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، أو يقبلهما معا، يعني ممكن يوجد وممكن لا يوجد، كالمخلوقات، الإنسان، السماء، الأرض، الجبال، يمكن وجودها ويمكن أن يعدمها الله عز وجل. فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال، فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا. طبعا هذا كله أقوال المتكلمين، لكن الآن نحن طالما قد ذكر في الكتاب سنقرأ، وما كان معناه الحق بيناه، ما كان معناه الباطل بيناه. فهذا الآن من حيث أن العقل لا يقبل إلا وجود الله، لا يقبل عدمه أبدا، فهذا يعتبر واجب الوجود، يسمونه واجب الوجود. وهذه من الفاظ المتكلمين، واجب الوجود ومستحيل الوجود وممكن الوجود. فواجب الوجود نقصد به الله عز وجل وصفاته، لا يقبل العدم أبدا. ومستحيل الوجود الأشياء الممتنعة عقلا، ما يمكن أن تقع أبدا، اجتماع الضدين ووجود إله آخر مع الله. وممكن الوجود المخلوقات التي تقبل الفناء والعدم والخلق، تقبل الوجود وتقبل عدمه. قال كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال، وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا، كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا، وهو الجائز الذاتي، أي بذاته جائز، كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه، قد يقدم وقد لا. فالمستحيل الذاتي وجود إله مع الله أو اجتماع الضدين، أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا، نعم ما وقع في الشرع، ما يقع في الشرع ولا يصح، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا يمتنع عقلا. القسم الثاني من قسمه المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، وهو ما سميناه يعني الامتناع الاستطاعة المقارنة للفعل، ما وفقه الله وما أعانه وما أمده بالاستطاعة التي يقع ذلك، وإنما أمره لأنه مستطيعا قبل الفعل من جهة سلامة الآلة، قال القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد، لأن الله عز وجل قد علم وقدر وشاء عدم وجود هذا الشيء. فعندنا أخبر الله عز وجل بقوله تبت يدا أبي لهب ما تب إلى قوله سيصلى نارا ذات لهب، فأخبرهم الله عز وجل بأنه سيصلى النار، فعلم يقينا أن الله عز وجل قد قدر عليه الموت على الكفر، ومع ذلك هو مأمور بالإيمان، مع ذلك هو مأمور بالإيمان حتى بعد نزول هذا الصور. قال لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي، يعني الوجود عارض، لكن هذه التسمية انتقدها المؤلف. قال ونحن نرى أن العبارة لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله، فالذي ينبغي أن يقال إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا، من حيث الإيمان قد يوجد وقد لا يوجد، من حيث الجواز على العقل لا يمنع ذلك، لا يستحيل ذلك من أصل ذاته بالنظر إلى أصل الإيمان، لكن بالنظر إلى أن الله قدر عليه عدم الإيمان يصبح مستحيل عقلا، يعني العقل لا، العقل لا يمكن أن يجيب أنه سيؤمن ربنا، هل يمكن لعاقل أن يقول ربما يؤمن أبي لهب يتخلف التقدير السابق والعياذ بالله؟ هذا لا يقدره العقل، لكن بالنظر إلى الإيمان بنفسه من غير النظر إلى التقدير السابق هل ممكن؟ نعم ممكن، الإيمان ممكن، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمور ليست مستحيلة. قال بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا، الجواز الذاتي، جواز الذاتي أي بالنظر إلى ذات الإيمان فليس مستحيلا عليه أن يؤمن، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا بذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان، أن الله لا يكلف بما كان مستحيلا عقلا لا يمكن أن يقع، لا يمكن للإنسان أن يفعله. قال استحال شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعا، ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، ما هي الجهة الأخرى التي صار بها مستحيلا؟ من حيث أن الله عز وجل قد قدر عليه عدم ذلك وحرمه الاستطاعة التي يوجد بها الذات، وهي التوفيق، الاستطاعة المقارنة للفعل التي يوجد بها الفعل هي توفيق الله سبحانه. قال وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن باستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، مستحيل أن يتغير ما علمه الله وما قدره سبحانه. قال والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا، أي في الشرع يأمر الله عز وجل بالطاعة والإيمان لأنه مقدور ذاتي ممكن ذاتي، العقل لا، يعني لأن هذا الفعل في حق المكلف ممكن يستطيع أن يفعله، عنده الآلات القادرة التي تسبب له وجود هذا الفعل، لكنه ختم على قلبه وحرم التوفيق، ولذلك لا يقع منه هذا الفعل. قال والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا، أي العقل لا يمنع ذلك، أن الله يأمر الكافر بالإيمان، وقد علم الله عز وجل أن هذا الكافر سيعرض، فشاء الله عز وجل وعلم وقدر عدم إيمان. نعم ولا هذا الكلام لا ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولا أسمعهم لتولوهم عنه. قال وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي والأقسام بالنظر. طيب إذن هذا النوع الثاني الذي ذكرناه لكم في بداية الدرس وهو بالنظر إلى أن الإنسان عنده القدرة على الفعل عنده سلامة الآلة فهو يكلف ويؤمر وهو من هذه الجهة يكلف شرعا لكنه ممتنع عليه هذا الفعل بسبب أنه قد أعرض وقد علم الله وقدر وشاء عدم الوقوع. قال والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان واجب ومستحيل فقط. قال لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. معناه أن الله عز وجل إذا علم وجود الشيء فهو يصبح واجب الوجود لا بد أنه سيقع. الموجودات التي ستوجد أو الله عز وجل إذا علم وجودها هل ممكن أنها ما ستوجد؟ لا يمكن. وإذا علم عدم وجودها فيستحيل أن توجد يستحيل أن توجد إما واجب الوجود أو مستحيل الوجود. هل هناك شيء قد يقع وقد لا يقع من حيث العلم؟ يعني يعلم الله أن هناك شيء يعني ما يمكن ما يمكن الاحتمال لأن علم الله لا يتخلف لا يخفى عليه خافية. ما وجد يعلم أنه سيوجد وما لا يوجد يعلم أنه لا يوجد. إذا من حيث العلم فهي قسمان فقط واجب الوجود ومستحيل الوجود. ومن حيث الإيقاع أو من حيث الواقع الذي وقع أو المخلوق نعم فهي ثلاثة أقسام كما تقدم. من حيث الموجودات نعم التعبير بالموجود أو لا. من حيث الموجودات ثلاثة أقسام واجب موجود واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى وصفاته وموجود مستحيل نعم وموجود ممكن الوجود. هذا المخلوقات ممكنة قد تعدى والقسم الثالث مستحيل الوجود وهو المعلوم الذي لا يوجد. ومن حيث العلم قسمان فقط. قال لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. ولا واسطة ما في قسم ثالث متوسط بينهم. قال والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. يعني هذا مستحيل عادة أن الإنسان يطير وهو أيضا مستحيل عقلي. طيب هو الآن يريد أن يقول أن ما استحيل ما بالعادة كأنه جعله أنه قد يحصل لبعض الناس إذا فعل أشياء وكذا إذا تكلف بنفسه أن يربط جناحات جعله من المستحيل عادة لأنه ربما قد يحصل على نذر يعني هذا قد يوجد يعني. الله أعلم يعني الأخ يقول يعني قد يوجد من غير ما أمر به يعني بأمور أخرى. طيب أهم شيء هو الآن يريد أن يقول الحكم واحد الحكم واحد. تقدم لنا مستحيل عقلا كاجتماع الضدين ووجود شريك مع الله أو إله مع الله هذا مستحيل عقلا ولا يكلف الإنسان به. كذلك المستحيل عادة كتكليف الإنسان بالطيران نفس الحكم لا يكلف الإنسان ولا يقع بالشرع ولا يصح شرعا ولا يقع. هو أراد أن مستحيل عادة نفس الحكم كمستحيل عقلا بقي لماذا جعله قسم منفرد؟ لعله ايضا من هذا الباب انه قد يستطيع الطيران بامور اخرى. الله اعلم. قال هذا وحاصل كلام اهل النصوص في هذه المساله. ليته اختصر، ما في داعي لهذا البحث كامل، كله علم كلام. كان الاخبار والاختصار يذكر المساله من جهه الشرع، من جهه الشرع فقط. فيقال هل يكلف الله الانسان شرعا بما لا يستطيع؟ الجواب ان كان شيئا محالا فهذا لا يقع شرعا ولا يكلف الله عز وجل به. الاشياء المحاله مستحيله، وان كان مستحيلا عليه اي بسبب ان الله قد قدر خلافه فهذا قد يكلف الله عز وجل به. هذا اختصاص بالمشروع. قد يكلف الله الانسان بالايمان، قد قدر عليه انه لا يؤمن ويأمره بالصلاة، قد قدر عليه انه لا يصلي، هذا ليس ممتنع شرعا، ليس ممتنع شرعا. بقي ما كان يلحقه المشقة والضرر، هذا يدخل في الآية ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء في الحديث في مسلم ان الله قال قد فعلت، فما كان في مشقة على الانسان فمشقة لما التيسير فلا يكلف به. فالذي يشق على القيام بالصلاة يجوز له ان يقعد، والذي وقع مشقة شديدة وضرر في الصيام يجوز له ان يفطر، ولذلك المريض له ان يفطر ولو ان يصلي قاعدة الى اخره. قال والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد الآية هذه ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. قالوا هذا دليل على جواز التكليف بما به طاقة، وهذا ليس المراد بالآية، من المراد لا تحملنا ما يشق علينا، وقد فعل الله عز وجل ما كان فيه مشقة على الإنسان فلا يكلف به، لا يكلف، وهذا من تخفيف الله على الأمة. قال لأن المراد بما لا طاقة به الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به، ما لا طاقة لنا. إذن الخلاصة أن الشرط الثالث ما هو من شروط الفعل الذي يكلف الإنسان به، يشترط في هذا الفعل أن يكون ممكنا، فخرج به المستحيل، المستحيل لا يكلف الله عز وجل به، وخرج به ما كان فيه مشقة وضرر فلا يكلف الله عز وجل به. بقي المستحيل بسبب آخر، ليس مستحيل لأنني لا أقدر عليه بفعلي وقدرتي، إنما مستحيل أن يقع هذا الشيء لأن الله قد قدر أن الإنسان يعرف، فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فما هو الذي يشترط للتكليف؟ القدرة من حيث سلامة الآلات والصحة والقوة. هذا خلاصة الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.